فضيلة الشيخ صالح، هذه رسالة وردتنا من دير يوسف إربد من جميل العمري أو العمري من الأردن، يقول: أرجو الإجابة على هذا السؤال. قرأت في كتاب الرسول لسعيد حواء فوجدته في صاد 50 يستشهد بالأمور الغيبية، منها ظاهرة التنويم المغناطيسي، باء تحضير الأرواح، جيم الاتصال بعالم الجن. فالذي أريد منه أو من فضيلة الأستاذ المجيب على هذا السؤال أن ينيرني بمدى قبول الشرع بذلك، ومعرفة نبذة بسيطة عن كل واحدة ولو سطرين، رغم أنني ربما أجر على أسئلة غيري في البرنامج الذي نأمل أن يبقى دائما إن شاء الله قائما على مساء المستفيدين، ولكم أطيب الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه وخليله ورسوله محمد الهادي الأمين. فإن الله سبحانه وتعالى أرسل محمدا نبي الهدى بالكتاب المبين، وجعل دلالة رسالته هذا القرآن العظيم. نعم. فما ذكره السائل من هذه المسائل الثلاث التي أشار إلى أن المؤلف استشهد بها ليس منها واحدة مقبولة في الميزان الشرعي كدليل على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما أدلة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هو هذا الهدى والقرآن العظيم الذي جعله الله معجزة مستمرة إلى قيام الساعة. ولم يكن من عادة السلف ولا منهجهم ولا طريقتهم أنهم كانوا يستشهدون بمثل هذه الأشياء على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وفيما تضمنه كتاب الله وفيما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من معجزات وآيات وبينات على رسالته عليه أفضل الصلاة والتسليم، غنية وكفاية لكل من أراد الهدى. ولسنا ولله الحمد بحاجة إلى الاستدلال بالتنويم المغناطيسي الذي أشار إليه السائل، ولا إلى تحضير الأرواح وعالم الجن لنستشهد بذلك على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، بل إنما هيئه الله جل وعلا من تصديق ما ذكر من بلوغ دينه ما بلغ الليل والنهار، ومن بلوغ ملك أمته ما زوج له صلى الله عليه وسلم كما في حديث الرؤياه عليه أفضل الصلاة والتسليم. كفاية لمن أراد أن يستدل من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم على رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. فما أشار إليه السائل من التنويم المغناطيسي واستحضار الأرواح وعالم الجن ليس في واحدة منهن ما يصلح أن يعتمد، بل نهى السلف وحذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من الرجوع إلى هذه الأشياء الترهات والخرافات وألا ندخلها في أمر دنيانا. وأي كتاب تضمن مثل هذه الكلمات للاستدلال بها والاعتماد عليها في تحقيق فكرته التي يدور عليها وإثبات ما اتجه إليه من اتجاه، يدل على أن نفس الكاتب أو مؤلف الكتاب يدل على أن مؤلف الكتاب لم يتشبع بروح الإسلام ولم يستضئ بضياء سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن فيها الهدى والنور. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها التي لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن أراد أن يهتدي بغير هديه أو يستدل على رسالته بغير أدلة الشر التي نصبها الله جل وعلا فقد استدل بجهل واعتمد على ضلال، وبالله التوفيق. أحسنتم. هذه رسالة من ناصر صالح اليامي من الدمام، يبعث بمشكلة لديه. يقول: عندما كان عمري 13 أحببت فتاة وعمرها 7 سنين وسافرت بقصد العودة للزواج منها بعد أن تكبر، ولكن والديها زوجوها بدون رضاها وتزوجت وأنجبت طفل وطفلة، ثم طلقت ولها الآن 5 سنوات ولا ترغب في الزواج إلا مني، وليس في أي عيب سوى أنني إنسان محرول، وعندي القدرة على إعالتها وطفليها، وعمري الآن ما يقارب 26 وعمرها في حدود 19 تقريبا، وقد عرضت على والديها المهر والحلي وغيره دبل، أي ضعفين، ولكن لا حياة في من تنادي إذ لم يقبلان، وتأكد تماما أنني لست السبب أو المحرض في طلاقها، والله سبحانه يعلم ذلك، وزوجها الآن تزوج وأنجب أطفال، أرجو من سماحتكم إرشادي إلى ما ترونه سليم ودمتم. الجواب أن هذا لا يحتاج إلى إرشاد، لأن الأمر يرجع إلى نفس الفتاة، ثم لا يحسن أن تكون أنت سببا في خصامها مع والديها أو قطيعة الرحم فيما بينهم أو الإساءة إليها بإغضاب والديها عليها، والأمر فيها سعة فيه سعة، فإن قنع والدها أو والداها وهي راضية بك أمكن الزواج، وإلا ففي بنات آدم غنية لك وفي أبناء آدم غنية لها، ولا أرى لك أن تتعلق بأمل قد لا يتحقق أو تتعلق بخيط عنكبوت لا يوصلك إلى هدفك وغايتك. فأنصحك بأن تبادر أنت إلى الزواج لتقطع رجاءها منك، ولتتجه هي للزواج أيضا حتى يغني الله الجميع من عندي وهو الغني الحميد. نعم. الرسالة هذه من منفوحة بعث بها السائل ألف دال عين، يقول ما حكم التلفظ بالنية في الوضوء؟ الجواب أن التلفظ بالنية في الوضوء بدعة، ولا يصح للمسلم أن يتجه إلى هذا الاتجاه، والنية من أعمال القلوب وليست من أعمال الجوارح أي اللسان. فدعوى أنها سنة أو شيء من هذا ليس له أصل، ولم يحفظ عن نبي الله صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفاء الراشدين الذين أمرنا بالاقتداء بهم، ولا عن السلف الصالح من الصحابة وتابعيهم أنهم كانوا يدعون أو يأمرون الناس بأن يتلفظوا بنياتهم، فالتلفظ بها بدعة، بالله التوفيق. أيضا يقول السائل من منفوحة ما حكم الوشم للزينة بالإبرة والصبغ كأن يضع ورق عنب وأمثالها؟ الجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواشمة والمستوشمة، فالوشم للزينة ملعون عليه، لعن عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من التزين بالوسائل المحرمة، فلا يصح للمسلم أن يتزين بما حرم الله عليه. هذه رسالة من المرسل الطالب ألف واو ياء من المملكة العربية السعودية معهد الخميس، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أرجو من فضيلتكم الإجابة على الأسئلة الآتية بالتفصيل. أولا، ما حكم لعب الباصرة الورقة والكيرم بدون مراهنة؟ الجواب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن اللعب بالورق من الأمور المحرمة، لأنه من إضاعة الوقت بدون فائدة، لا يرجى منه ثواب في الدنيا ولا ثواب في الآخرة، ولا يعود على صاحبه بفائدة تنفع، وإنما هو إضاعة للوقت. وقد اختلف العلماء في أصل هذه اللعبة، هل هي من باب المكروهات أو من باب المحرمات، والعارف لنتائجها وثمراتها وما تجنيه على لاعبيها من عداوة في الغلب وسوء تفاهم وشقاق، وما يترتب على فعلها من إضاعة للصلاة أو تأخير لها عن أوقاتها، يكفي لمعرفة أنها مما لم يحله الله سبحانه وتعالى. وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل له يلهو المؤمن باطل إلا ملاعبة الرجل امرأته وتدربه في سلاحه إلى آخره، ولم يعد النبي صلى الله عليه وسلم أمثال هذه اللعب من اللهو المباح، وبالله التوفيق. أيضا يقول إذا وقعت نجاسة على الفراش في الأرض أو على السجاد وغسلت وهي على الأرض ولم ترفع، فهل تطهر؟ وكم غسلة تغسل؟ وما الذي يطهر بالتعرض للشمس؟ إذا وقعت النجاسة على الفراش فينبغي أن يغسل مرفوعا عن الأرض، لأن إذا ذابت النجاسة أو سكب عليها الماء انتقلت وانتشرت إلى أوسع من دائرته التي كانت فيه. نعم. وإنما الذي يطهر بصب الماء عليه إنما هو التراب، كما ثبت في الصحيح. نعم. فالرجل الذي بال في المسجد فأمر النبي عليه الصلاة والتسليم أن يسكب على بوله ذنوب من ماء، والذي يطهر فالذي ينبغي هو أن يغسل الفراش، إما أن يضع تحته إناء ويصب الماء ويدلك حتى ينزل الماء في الإناء ثم يحمل الماء ويرمى خارج المكان، أو يوصل بطرق الغسل المعروفة، أو يوصل الفراش بكامله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وأما الأشياء التي تطهر بالشمس فالأرض إذا وقعت فيها نجاسة واستمر الشمس تضربها وذهبت عين النجاسة ولم يبقى لها أثر فتعتبر طاهرة بما مر عليها من الهواء والشمس. أيضا يقول: إذا سهى المصلي في صلاته وسهى كذلك من سجود السهو ولم يتذكره إلا بعد فراغه من الصلاة بقليل وأراد السجود، فهل يشرع التكبير وما حكمه؟ إذا سهى ولم يتذكر لأداء سجود السهو إلا بعد السلام ولو بقليل، يعود ويسجد يكبر للسجود تكبيره ثم يكمل السجدات ثم بعدها يسلم ولو مضى وقت. لكن إن كان مضى وقت طويل تفرق الناس في جماعة، فإن كان هذا السهو إذا لم يبقى إلا السجود فقط فإذا تفرق الناس لا شيء عليه. نعم، وبالله التوفيق. أيضا يقول: إذا أخطأ المصلي في الصلاة ووجب إعادتها فهل يسجد للسهو في الصلاة المعادة أم لا؟ أولا الصلاة لا تعاد إلا إذا أخطأ فترك ركنا من أركانها ثم مضى وقت طويل وتخلله انتقاض وضوء وتفرق طويل، في هذه الحال يعيد الصلاة ولا يسجد في الصلاة التي أعادها، لأن السجود السهوي إنما يكون في الصلاة التي وقع فيها السهو، فإذا أعيدت الصلاة كاملة فلا سهو فيها فلا يسجد لسهو فيها. نعم. سؤاله الأخير يقول: ما حكم الضحك في الصلاة إذا كتم الضاحك صوته بيده أو غيرها وكذلك الابتسامة؟ أما الابتسامة فلا تؤثر في الصلاة، لا تبطلها، وأما الضحك فإن بان منه حروف بطلت الصلاة، وإن لم يبن حروف من الضحك فإنما ظهرت عليه علامات الضحك بما فوق الابتسام ولكن لم يتبين أي حرف فهذا نقص بين في الصلاة ولكنه لا يبطلها، بالله التوفيق. هذه الرسالة من المحال للتقاعد إبراهيم حسين الحويضي أو الحويطي، يقول: أنا رجل موظف في إحدى الدوائر الحكومية ونذرت على نفسي إذا أحلت إلى التقاعد وأنا بصحة جيدة أن أصوم من كل شهر 3 أيام، وقد تم إحالتي للتقاعد في 1/7 وبدأت في الصيام، وفي شهر سألت شيخ في جدة عن هذا الموضوع وقال بأنك لم تحدد المدة وما صمته كفاية ولا عليك شيء، أفيدوني جزاكم الله خيرا. الجواب: ما دمت نذرت أن تصوم من كل شهر 3 أيام فهذا نذر طاعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، وما دمت نذرت هذا النذر وهو نذر طاعة فقد أمرك الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم بأن تطيع الله في نذرك هذا وتستمر عليه، إلا إذا عجزت فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها، بالله التوفيق. لكن إذا كان مستطيع وهو في قوله هذا أنه سيصوم من كل شهر، وقد أجبته على ذلك بأن يصوم من كل شهر، نعم، يعني طوال العمر، طوال عمره ما دام يقطع، لأن هذا يعني مندوب للشخص أن يصومه ولو لم ينذر، فكيف وقد أوجبه عليه بنفسه. نعم، أحسنتم وثابكم الله.